نحن المسلمين منصوبة على الاختصاص، أما الكاف هذه لا محل لها. أنه سالكا طريقا لحصول العلم قد أتوا من العيون وأصابته وعكة، وما طالت به فقضى نحبه رحمه الله. فنسأل الله أن يكون ممن يشمله هذا الحديث، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اتب النسخة اللي معك، هذا ما تجده بعيد، والضبط النسختين يختلف. هذه التي معي هي هذه. ثم الإخوة ينبهون أن الموقع بين بيوتات الناس وليس مثلي من يذكركم بحقوق الجيران، وأيضا الصلاة والوقوف أمام المسجد وتجاذب أطراف الحديث أيضا ليس مثلي من يذكركم أن مثل هذه التكتلات والتجمعات لا يرغبها بعض ما يخفى عليكم. وعلى كل، بعد الصلاة كما قال الإخوة أصحاب المنطقة انصرفوا راشدين، والموعدنا إن شاء الله بعد العصر الساعة كم؟ الساعة أن الإخوة المنظمين الساعة الرابعة إن شاء الله. الدروس على النحو التالي: أستاذنا وشيخنا يبدأ في أبي زيد الصباح ويكون استعراض الموطأ بعد ذلك إلى صلاة الظهر، العصر مثل ذلك يبدأ شيخنا ثم نستعرض الموطأ بعد ذلك بين من العصر إلى المغرب، ثم بعد ذلك هناك لقاء مفتوح لمعالي الشيخ وفقه الله، وتكون منه كلمة توجيهية لأبناء طلاب العلم، وأيضا تعرض الأسئلة. إذن الأسئلة تجمع فتجعل في اللقاء، الأسئلة تكون في ماذا؟ في اللقاء في الليل، كل الأسئلة إن شاء الله. إن شاء الله يسر الله سنستعرض جميع الأسئلة أو ينتخب منها ما يوافق ما نحن فيه. وأرغب من طلبة العلم الحاضرين أن في حضرة مثل الشيخ الله يوفقنا وإياه أن يستفيدوا في النواحي العلمية، وأن يتركوا الأسئلة التي ربما تكون خاصة بالإنسان لنفسه أو شخصية، فهذه ربما يستمد منها في وقت ثاني أو بالاتصال بالشيخ، سيجعل للشيخ وقت بالهاتف إن شاء الله متيسر ذلك. فمن له سؤال شخصي لأحيانا بعض الأمور الخاصة والعائلية وكذا فلا بأس أن يكون فيها وقت. أما الأسئلة التي في العلم في أبي زيد وفي المواد التي سنتناولها هي التي لها الأولوية، هي التي لها الأولوية. فعلى بركة الله نبدأ في استعراض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من موطأ الإمام مالك، ونروي هذا وبفضل الله عز وجل عن كثير من شيوخ أهل العلم، فروينا هذه الأسانيد من كثير من علماء الحديث، منهم ما هو موجود حي ومنهم من توفي رحمه الله وغفر الله له، من الأسانيد التي يهتم بها. فليس كل من يروي نعتني بأن نروي عنه، إنما شرطي عن نفسي أن لا أروي إلا عن شيوخ التوحيد والسنة، وإلا فهناك من هم عندهم السند والرواية، ولكني لا أحرص إلا على أن أروي عن شيوخي من أهل التوحيد والسنة ممن صفت مشاربهم عقيدة ومنهجا وأخلاقا وسلوكا، وممن أروي عنه مشافهة شيخي الشيخ صالح السحيمي وفقه الله، وإن أردتم فلا تأخذوا عني فموجود وسنده عالي. عن شيخنا رحمة الله عليه الشيخ حماد، وأيضا شيخنا رحمة الله عليه الشيخ النجمي، وأيضا شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وأيضا من المعاصرين شيوخ كثر. فعلى بركة الله نبدأ، وربما تكون إجازة إن شاء الله في نهاية الدروس لمن كان حاضر. استعن بالله. ما وقد صلح الصخر. قال الإمام مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة. باب وقوة الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما. أخر الصلاة يوما فأخبره أن المغيرة بن شعبة أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك قال بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قبل أن نبدأ بالتعليق على هذه الحديث، فللإمام مالك منزلة، والإمام مالك من علماء السنة، ولد سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 179، وله من العمر تقريبا 86 سنة رحمة الله عليه، قضاها في نشر التوحيد والسنة. وإذا ذكرت العقيدة فالإمام مالك من العلماء الذين يستند إلى أقوالهم، وإذا ذكر الاتباع كذلك. ففي شأن العقيدة معلوم قول الإمام مالك في من سأل عن الاستواء وأصبحت حجة أهل السنة في الرد على أهل الأهواء. وإذا أتت مسألة الاتباع والمنهاج فالكل يستشهد بقول الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. فمقالات الإمام مالك مقالات مشهورة شائعة ذائعة، وهو إمام زمانه وإمام المذهب المالكي الذي نسب إليه. فالمالكية نسبة إلى الإمام مالك. كتابه الموطأ وأطأه عليه أكثر من 70 فقيه، فسماه بالموطأ، هذا ما اشتهر بتسميته بالموطأ، فسماه الموطأ، وألف كثير وما بقي إلا الموطأ، وهو موطأ الإمام مالك. سأله أحدهم عن رجل، قال هل وجدت في كتابي؟ قال لا، فدل على أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، وجمع فيه الأحاديث وبعض أقوال الصحابة والتابعين. كتاب علم، كتاب علم. فإذا ذكر الموطأ فكفى به مادة يتلقاها طالب العلم فينطلق في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والمعاملة، بالإضافة إلى غيره من الكتب التي ألفت بعد. سمعنا من صاحب الفضيلة لما ذكر شيئا عن الإمام مالك وبعض ما قيل في الموطأ، نعم قيل في زمانه هو أصح كتاب، ومعلوم أن الجميع متفق على أن البخاري، صحيح البخاري ومسلم، هي من أصح الكتب بعد كتاب الله، ثم تليها الكتب الأخرى. ولكن لما خرج الموطأ لم يكن ثم صحيح البخاري، ولذلك قيلت في ذلك الوقت كلمة أنه أصح كتاب. ترجمة الإمام مالك ترجمة عظيمة جدا، وأجدني عاجز أن نرويها، فارجعوا إلى من دون ذلك في ترجمته وفي مزايا الموطأ وفي من روى الموطأ وأصح المرويات في ذلك، ونحن سنقرأ من هذه النسخة التي عن يحيى بن يحيى، وهي من أشهر النسخ، والذين رووا عنه باسم يحيى 13، وهذا يحيى بن يحيى وهو معلوم، وشيوخ الإمام مالك كثر، ولكن من أشهر الروايات رواية تسمى بالسلسلة الذهبية. هذه السلسلة الذهبية فيها ثلاثة من الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعرف الجواب يرفع يده. يعني إذا قلت شيخ سألتفت إليك، أنا قلت يرفع يده لا يرفع صوته. نعم صاحب الكحفية، أين عليك قلنس وأنت أنت قم استلع عليك قلنسوة، قم صاحب القلنسوة. ها هو مالك بن أنس، فهو لا يروي عن أبيه. ها اجلس، أنت علمت شيئا وخفيت عنك أشياء، صاحبك الذي قام قبلك. نعم اجلس، هذا صحيح، لكن ليست التي سماها العلماء بروايته. ايوه ابو العباس تفضل. أحسنت مالك عن نافع عن ابن عمر. هناك أيضا سند يسمونه سلسلة الذهب، ليس في المرأة ولكن السؤال جانبي، يسمونها هي أصحاب المصطلح أصحاب الحديث يسمونها سلسلة الذهب. أقرب لكم الجواب، فيها ثلاثة من أئمة المذاهب المتبوعة، فلان عن فلان عن فلان، ثم نكمل ما ذكره لنا صاحبنا. أما أنت فلك جائزة إن شاء الله، سنعطيك موطأ الإمام مالك. عندك ستأتيك نسخة محققة إن شاء الله في آخر الدورة. ذكرني سلسلة الذهب من يعرفها؟ يعني إذا أخذت إليك أكثر الأخ تحسن تسجيل أسماء المجيبين. إذا نأخذ برأي واقتراح أستاذنا أن الذين أجابوا يأتوا للجنة المنظمة فيكتبوا أسماءهم حتى ينالوا أعطياتهم. هذا الحديث في أوقات الصلاة، وهنا الشيخ بدأ بذكر أوقات الصلاة، فشأن الصلاة عظيم وأمرها ليس بالهين، فقدمها في كتابه لأنها أول ما ينظر إليه من الأعمال يوم القيامة، فلم يبدأ بشيء قبلها من الأعمال. أمور العقائد لا شك قبل، لكن أول ما ينظر إليه من الأعمال يوم القيامة إيش؟ الصلاة. فبدأ بها، وأول ما يبدأ بالصلاة يبدأ بإيش؟ أخبر ما ذكر بعض أهل العلم. طريقتنا في الشرح أننا نستعرض المتن ونعلق تعليق، فللموطأ هيبته، ومن أراد التوسع فعليه بكتاب التمهيد لابن عبد البر، فهو جامع مبارك والاستذكار وغيره ممن تناولوا، فشراح الموطأ كثير. ولكن نستعرض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأردنا أن نأخذ مادة العلم من أصلها. هناك كتب كثيرة للمالكية، وهناك متون فقهية مجردة من الأدلة، وكل ما فيها من الأقوال يستند إلى نصوص، وهناك متون مشتهرة في المذهب المالكي، ولكن أردنا أن نجني الرطب من النخلة، فنأتي إلى مدونة الإمام مالك وهو الموطأ نفسه، فننظر للأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحول أحد بيننا وبين المصادر الأصلية، ومن وصل النبع الصافي بخلاف مشارب قد كدرتها الدلع. فنحن نأتي إلى الأصل، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا غمز فيما عليه المتون الفقهية، فكلها خير، كلها خير، فهي مستندة على أدلة كما ذكرت آنفا، ولكننا أردنا الموطأ لنعرف أن أهل العلم اهتموا بالسنة وأحاديث السنة، وعلى رأسهم أئمة المذاهب. أوقات الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذه أوقات الصلاة. نستعرض الأحاديث ثم بعد ذلك نعلق عليها، ستمر بنا أحاديث الطهارة، وربما نتوضأ أمامكم حتى ترون، ويكون تطبيق عملي بذلك. أمور تيتم بها جي. اقرأ واصل. قال حدثني يحيى، قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس. الرواية يحيى بن يحيى الليثي، هذا الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، الذي ليس عنده نسخة يحيى بن يحيى ويجد اختلاف في الملفوظات، فالذي بين أيدينا نسخة، وهي على ثلاث نسخ خطية محققة و رواية يحيى بن يحيى الليثي واضح يا طلبة العلم. بسم الله. عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر يعني الزهري نعم لأنه من شيوخه أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة هذه كانت صلاة العصر أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة فأخبره أن هذه يحملها بعض أهل العلم على أن هناك انقطاع ولكن هذه الأحاديث في البخاري ومسلم. نعم. أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت وما بين هذين الوقتين صلاة. وبالمناسبة الصلاة فيها وقت فضيلة ووقت جواز ووقت اضطرار. إذن وقت اختيار وهو الصلاة على أول وقتها وهذا فضيلة وهو اختيار، ووقت جواز يعني لو تأخر عن ذلك وكان معه نفس الصحبة، ووقت اضطرار وهو تأخيرها إلى آخر الوقت، وهذه كلها تسمى أداء. تسمى إيه؟ أداء. ما الفرق بين الأداء والقضاء؟ الأداء هو ما يدخل في الثلاثة أوقات التي ذكرناها لكن في وقت الصلاة، يعني أداها في الوقت، أداها في الوقت. وهناك القضاء، والقضاء أن يخرج وقت الصلاة فيقضيها. هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز إلا بعذر. ما هو العذر؟ واحد النسيان بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النوم. اثنين بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا هذا حكمه، حكمه الأداء ولو كان قضاء في وقت التذكر. عيد، حكمه الأداء أن يؤديها وإن كانت قضاء في وقت التذكر. نسيها، هل حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلاة العصر يوم الخندق شغلوه حتى قال شغلونا عن الصلاة حشى الله أجوافهم ماذا وقبورهم نارا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما تذكر العصر إلا بعد المغرب. وسنأتي في مسألة الصلاة والترتيب والوقت والزمن ووقت الأداء فيها وآخر وقت الأداء وعندما لا يكون الزمن منضبط، كل هذه سنأتي إليها، ولكن نريد أن نبدأ بأخذ العلم تدرج. أخذ العلم مسألة مسألة. إذن هذا في وقت إيش؟ العصر، أنه نسيها وانشغل بالقتال عنها. النوم، نعم، نام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رجعوا في غزوته تبوك فناموا، وقد اتخذ الأسباب من أجل أن يقوم من يهتم بشأن الوقت وأداء الصلاة، وكان ذلك بلال، فنام عنها، نعم، وكان في سفر والقوم قد أجهدوا وتعبوا، فأول من قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام من حر، من حر الشمس. إذن ذهب وقتها أو لم يذهب؟ ذهب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أداها عندما استيقظ فأذن ثم تقدم، أي أعلن ذكر الله في مكان نسي فيه فتقدم في مكان لم ينشغلوا عن ذكر الله فيه فصلوا فيه. واضح؟ فتقدم ثم صلوا صلاة الفجر لأن ذلك المكان أدركتهم فيه غفلة، فلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، إنما تقدم للمكان الآخر فأداها كأنما هي في إيه؟ في وقتها. إذن نعلم أن الصلاة المنسية أو من نام عنها صاحبها أنها تؤدى على هيئتها السرية سرية، والجهرية جهرية، وإن صلاها في وقت السرية فإنما يؤديها على أصلها. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا بالنسبة لوقت الصلاة. إذن عندنا أول وقت وعندنا آخر الوقت، عندنا وقت الاختيار والفضيلة ووقت الجواز ووقت الاضطرار، وكلها في زمن الأداء. واضح؟ ثم يأتينا ما يسمى بالإيش؟ بالقضاء. والقضاء ذكرنا عذره، ذكرنا إيش؟ عذره. نأتي في مسألة تداخل الأوقات، تداخل الأوقات، وهي في النصوص التي ستأتي معنا داخلة في أحكام الجمع، في أحكام الجمع بين الصلاتين، وتأتي في مسائل ما لم يكن هناك وقت معلوم، يعني مكان لا يعرف ليلة من نهاره، وسنأتي إليها إن شاء الله. نعم، اقرأ. ثم صلى فصلى رسول، اقرأ حذرا حذرا، أي نعم بسرعة بسرعة. ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهينا منه. شوف ثم الحديث قال اللي بعده. بهذا أمرت. الحديث اللي بعده حديث قال عروة، قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم، أي قبل أن ترتفع، قبل أن تظهر يعني قبل أن ترتفع. نعم، وصف. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال، هكذا حدث، استعجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم قال: الصبح من الغد بعد أن أشرق. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. أنت ما درست عند الشناقيطة؟ ها؟ درست؟ إذن اعتبر نفسك عند الشناقيطة. يلا ها شيخنا، أنا والله أجد نفسي محرج أني أعلق على موطل مالك بين يدي الشيخ صاحي السحيني، ولكن الله المستعان. تفضل نقرأ الحديث موالي. ها؟ هكذا اقرأ، اقرأ اللي بعده، هذا أنا قرأته. إذن قال: أين السائل؟ هنا انكشف ضوء النهار، انكشف ضوء النهار عندما سأله عن وقت صلاة الصبح، قال: إذا أسفر، أسفر يعني انكشف ضوء النهار، صفر يعني هناك ضوء قبل طلوع إيش؟ قبل طلوع الشمس. يأتي إلى قبل طلوع الشمس، هذا وقت اضطرار، ووقت الاضطرار يكره أن يؤخر الإنسان الصلاة إليه، لكن سمي ماذا؟ وقت إيش؟ وقت اضطرار، ليس هو اختيار ولا فضيلة ولا جواز، إنما يلجأ إليه الإنسان اضطرارا. أضرب لكم بذلك مثال: رجال الإطفاء يطفئوا حريق فأخروا الصلاة وهم يطفئون الحريق إلى قريب وقت إيش؟ دخول الصلاة التي تليها، معهم عذر ولا ما معهم عذر؟ معهم عذر. رجل ينقذ غريق، إذن هذا ليس اختيار إنما هو إيه؟ اضطرار، يعني يجوز وإن كان يكره له، يجوز وإن كان يكره له، ولكن هو لم يختار هذا الوقت إنما اضطر إليه. نعم، حديث بعده. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. فينصرف النساء متلففات، بمعنى نساء ايش معنى؟ هناك حضور للنساء. طيب، هذا دل على شهود النساء لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الفجر، ولا تمنعوا إماء الله بيوت الله. قال متلفعات ببطن، متلفعات بالمرط، والمرط الكساء الذي من الصوف، كساء من الصوف يضعه النساء. الغلس أي ظلمة الليل، وهنا التلفع بذلك يعني التغطية والتججل بذلك، يعني بهذا الكساء، وهذا يدل على الحشمة والستر. فينبغي للمؤمنة أن تقتدي بأمهاتها ونساء المؤمنين من الستر والحياء، ومع ذلك يشهدن الصلاة. قال ما يعرفن من الغلس، أي من شدة إيش؟ الظلمة، فدل على أنهم يبدأون الصلاة. وتأتي بعض الأحاديث أنه صلى الفجر ولما خرجوا لو أن أحدنا رمل رأى موطن سهمة، فدل على أنهم قد أسفروا. فهذا يدل على أن ما بين هذين الوقتين صلاة، فصلاة الفجر ربما يطال فيها بالقراءة وهي مشهودة ومعلوم ذلك، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة، فكان يطيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمائين، وربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر في الزلزلة، وهذا قليل ووقع منه في سفر أنه قرأ بالزلزلة وكررها في الركعة الأولى والثانية. على كل، فإذا أطال الإمام في القراءة مع ابتداءه في وقت الصلاة سيخرجون الناس والأجواء أصبحت شيئا ما مسفرة أو هكذا، واضح؟ وأحيانا يصلي فيقصر في القراءة فيخرجون بغلس، ليس دليل على أنها صلية في منتصف الليل، لا، إنما الأذان هو وقت الأذان، ولكن ليس الاختلاف في وقت إقامة الصلاة، إنما في طول الصلاة وإيه؟ وقصرها. فإن أطال فيها خرجوا وقد أسفروا، فإن كانت القراءة أقل فيخرجوا ولا يزال شيء من إيش؟ من الغلس، من وجود الظلمة. نعم، متلففات يعني جعلنا اللفائف على وجوههن والستر والغطاء. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. أتى متلفعات بأكسيتهن، واللفاع ثوب يجلجل به الجسد كله كساء كان أو غيره، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به، والمرط الصوف كان أو غيره. في النهاية في لفظ لفع ومرط وغلس، واضح؟ ذكر هذا في الحاشية هنا فائدة. أكمل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا في إدراك الوقت، هذا في إيش؟ هذا في إدراك الوقت، يعني أن هذا صلى في وقت الجواز أو الاختيار أو الاضطراب. ها، أريد جواب. صلى في آخر وقت الإيه؟ الصلاة، بحيث أنه ما أدرك منها إلا مقدار دخوله في صلاته. الله أكبر. فأتى قوم تأخروا بذلك فأدرك معهم تلك السجدة، ربما ينتهون من الصلاة وقد دخل وقت الصلاة التي تليها، ولكن هنا العبرة بإيش؟ بتكبيرة الإحرام، أنها قبل دخول الوقت الذي يليها ولا يزال من وقتها، فصلى فيها، صلى في آخر وقتها، وهنا يعتبر له أنه لو بمقدار السجدة يعتبر أدرك الوقت. نعم، إذن هنا إدراك الوقت واصل. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عمر عبد الله، يعني بمعنى أنه لو كبر قبل طلوع الشمس ولم ينتهي إلا بعد طلوع الشمس، هل أداها أم قضاها؟ إذن هذا أداء ليس قضاء. صحيح شيخنا؟ أحسن إننا نستدين برأيك ونستفيد منك وإياك. تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو إلى سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا في عناية الولاة والأمراء والخلفاء بالصلاة، فيأمرون بذلك. وقوله هنا فمن حفظها، والحفظ هنا معرفة الوقت أول، والتهيؤ لها بالطهارة، وإتمامها على الوجه المرضي من حيث الصحة والتمام، من حيث الصحة والتمام، هذا حفظها. وضد هذا ضياعها، من لا يعرف وقت الصلاة ولا يعرف الاتيان لها ولا إتمامها ولا، فقد ضيع الصلاة. فمن حفظها فهو لما سواها، أي الأمور الأخرى كالولايات وكالأمور الأخرى يتولاها. فمن لم يعني يكن من أهل الحي على الفلاح، فكيف أن يكون من أهل الحي على الكفاح؟ فمن لم يعتني بالصلاة فهو ليس صاحب أمانة، لأن الأمانة الأولى العظمى فرط فيها، فهو لما سواها أضيع. ومن حفظها فلا شك أنه لما سواها كذلك. إذن يجب العناية بالصلاة، وهذا ما عليه الولاة، وهذا ما عليه الولاة ومن تولوا أمور المسلمين، وكذلك الرجل في بيته وهم أهلك بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة اصبر، وهكذا. فالأنبياء والرسل يعتنون بهذا أشد العناية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر هنا مزيد في أصل الكلمة، فإذا زيد في مبناها دل على أن هناك ثم زيادة في معناها، فهنا بحاجة إلى مزيد مجاهدة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي جاهدهم بذلك واستمر في ذلك. وأيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالعناية بالصلاة معشر الإخوان أمرها ليس بالهين، فالواجب على الجميع العناية في أداء هذه الأمانة. قال أن صلوا الظهر هنا، ثم كتب، وهكذا ولاة الأمور يكتبون للجهات العناية في الأوقات، وهذا موجود إلى الآن هم ينيطون هذا بالوزارات التي تتولى شؤون المساجد. وحقيقة يفلح أحيانا تجد أن هذه الوزارات وهذه الجهات التي تتولى بأمور الإسلام والصلاة والدين أنها تنشر في المؤذنين العناية بالوقت. كان قديما يخرج المؤذن فينظر للوقت ويتحرى، وتقدمت كثيرا من الوسائل العصرية في الدقة، بحيث أن أصبحت هذه الحسابات دقيقة جدا جدا جدا جدا، فأصبح يشعر المؤذن أن يعتني بوقت الصلاة من خلال ما يسمونها بتقاويم أوقات الصلاة، وهذه موزعة. هل أحد منكم ينظر إلى الشمس؟ هل أحد ينظر طوله؟ هل بلغ ظله طوله أم مثليه أم مثله؟ هل أحد منكم يفعل هذا الآن؟ أبدا. هل منكم أحد ينظر إلى مغيب الشمس قبل أن يصلي؟ لا يكون هذا إلا أهل البوادي وأصحاب الزرع والضلع، هم الذين لا يزالون على هذه الأمور. أما نحن الذين في المدن فقلما يحصل هذا، قلما يحصل هذا. وبمثل ما أن لا ننظر ونخرج نتحقق من غروب الشمس وقت أذان المغرب فنفطر، فكذلك الفجر. نعم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. هذا فيما يتعلق بأوقات الصلوات. هنا ذكر قبل قليل فما نام، فمن نام فلا نامت عينه، هذا الدعاء عليه بأن لا تصيبه راحة لأنه فرط في وقت الأداء الصلاة. وقوله أيضا في إذا غاب الشفق، الشفق الحمرة، الحمرة التي تأتي بعد الغروب، الحمرة التي تأتي بعد الغروب. والنجوم بادية مشتبكة، يعني لا يزال بعضها مختلط في بعض. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأوقات. عن أبيه أن عمر، وكما ذكرنا ولاة أمور المسلمين يعتنون بهذا، فالحمد لله لا يزال هذا قائم إلى زماننا هذا، عنايتهم بالمساجد معلوم شائع ذائع، وأيضا عنايتهم بأوقات الصلاة والأداء، وهذا جيد، وينبغي للإنسان أن ينضبط مع جماعة المسلمين وأن لا يشد. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. هذا دل على أن وقت العشاء آخره منتصف الليل، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يمتد إلى الفجر، ولكن الصحيح الذي يظهر أن آخر وقت العشاء هو منتصف الليل. إذن يبدأ الفجر وينتهي بغروب بإشراق الشمس، يبدأ بعده وقت إيش؟ الظهر، من الزوال إلى أن يصبح كل شيء ظله مثله، يبدأ وقت العصر إلى مثله، ثم يبدأ في وقت الاضطرار، ثم تكون الكراهة بعد ذلك احمرارها ثم اسرارها، ثم بعد ذلك إلى مغيبها أشد، لأنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان. والمغرب بعد ذلك من غروب الشمس إلى الشفق، ثم بعد الشفق وقت العشاء إلى منتصف الليل كآخر وقت لها، وهكذا الأوقات الخمسة للصلوات. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش، يعني الغلس. بغبش يعني أن تكون الأمور كالغلس، ليست هناك وضوح في الرؤية. نعم. لا يزال بقاء الليل. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الراكب إلى قباء ثم يذهب الذاهب إلى قباء. أين أتيت بالراكب؟ ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. لأنه لو ذهب الراكب لأتاهم قبل ذلك، ولكن هذا الذاهب يمشي، فرق بين من يمشي على قدميه ومن يركب على الدابة، مثل ما تقول الحين راح على السيارة وراح على إيش؟ هل المسافة المقدرة زمنا تكون واحدة؟ إذن هذه يقدرون، لما عندهم ذاك الوقت ساعات فيقدرونها بهذا التقدير، والأخوة يقولون الوقت ونحن نريد أن نختم بالباب. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. نعم. هنا إدراكه يعني بعد زوال الشمس إلى الغروب، يعني زالت. فلذلك بعض أهل العلم يرى أن أوقات أن أذكار المساء تبدأ بعد الظهر، لأنه وقت المساء زوال الشمس إلى الغروب. بعضهم يرى أن بداية المساء من بعد زوال الشمس، أي اتجاهها إلى جهة الغروب، فهو يشمل أنها بدأت في المساء. فأذكار الصباح إلى الظهر، وما بعد الظهر تبدأ أوقات المساء، والراجح أنها من بعد العصر. هذا بالنسبة لأوقات الصلاة وما يتعلق بها. فنكمل إن شاء الله الساعة الرابعة مع شيخنا، وبعدها يكون الدرس، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وإن شاء الله شرحنا في العصر سيختلف عن طريقة هذه.